يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ونبيا من الصالحين

لا يضركم

واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر

قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين يريد الله أن

الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.